مستمعينا مثل ما عودناكم بمسابقة أمواج الأدبية، مسابقة أمواج الشهرية، دائما بنطلع عليكم بسؤال مسابقة أدبي، ودائما بننتظر إجاباتكم سواء عبر صفحة أمواج أو بالاتصال على 213-215 أو عبر صفحتي مها يوسف بالعربي أو بالأجنبي. سؤال مسابقتنا لليوم بيقول: ما اسم مكتبة الإعلامي والصحفي والكاتب المصري محمد حسنين هيكل؟ يمكن اليوم صعبنا السؤال شوي، ولكن ما عليه، بتعذبوا شوي، بتدوروا شوي، بيطلع معكم الإجابة. رح أرجع عيد عليكم السؤال اليوم، سؤال نوعا ما خلينا نقول صعب شوي. ما اسم مكتبة الإعلامي والصحافي والكاتب المصري محمد حسنين هيكل؟ هالمسابقة دائما منذكر أنه هي بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة طرطوس ومع الكاتب نزار غانم، وللفائز دائما معنا هدية أدبية قيمة. خلونا نتواصل مع الفائز بالمسابقة الماضية جندة بدخيل، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، وشكرا لكم ولإذاعة أمواج على إضاءتها لهذه الأمور الثقافية التي نحن بحاجة إليها كثيرا في هذه الآونة. أستاذ جندة، بتعرفني بحضرتك، شو بتشتغل حضرتك؟ أنا جندب دخيل، مهندس زراعي وأحمل إجازة في الحقوق، أعمل في المجال العمل التطوعي، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في محافظة طرطوس، عضو مجلس مدينة دريكيش، أهتم بالأمور البيئية والثقافية بشكل كثير. الله يوفقك ويعطيك ألف عافية. يعني نحن بنشكر كل يعني المستويات الثقافية اللي بتشارك معنا اليوم دائما عبر إذاعة أمواج، ولكل المستمعين كل التحية. أستاذ جندب، بتتذكر شو كان الجواب على السؤال المسابقة الماضي؟ كان الجواب الشاعر، بيت شعر، ومين صاحب هالبيت الشعر طبعا كان أبي العلاء المعري، رهين المحبسين، الشاعر والأديب الرائع، والذي أحس أنه مظلوم حاليا بسبب ما فعله المجرمون بتحطيم تمثاله في معرة النعمان. بسبب هذه الأزمة التي نعيشها. كانت المسابقة عبارة عن بيت شعر، لمين بيت الشعر كان؟ لا، أبي العلاء المعري. نعم، اللي هو لبدوي الجبل ذكره بألفية. عفوا، البدوي الجبل، البيت الشعر لبدوي الجبل في ألفية أبي العلاء المعري. نعم، لأنه أنت مجاوب، أنا حبيت أستوضح على إجابتك. لا، البيت لبدوي الجبل. نعم. قال هو في الألفية، وعدد كثير من مناقب أبي العلاء المعري. صحيح. طبعا. صحيح. من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح. نعم. يا ظالم التفاح في وجناتها لو زقت بعد شمائل التفاح لبدوي الجبل. صحيح. أستاذ جندب، يعني أنت أكيد بتتابع إذاعة أمواج، ومن المهتمين والمتابعين بإذاعة أمواج، هيك برامج ثقافية أو مسابقات أدبية خفيفة خلينا نقول، شو رأيك فيها نوعا ما؟ بتحب يعني أنتو كمتابعين إذاعة أمواج تكون الأسئلة نوعا ما أتقل شوي، أصعب شوي، ولا بنفس هيدي الوتيرة؟ لا، أنا أحب أن تكون الأسئلة تضيء جانب ثقافي، إن كانت صعبة وإن كانت سهلة. نعم. أن تضيء جانب ثقافي نحن بحاجة إلى إيضاحه. حلو. فكان موفق كثير البيت الشعر وإضاءته لأبي العلاء المعري. نحن اليوم طرحنا سؤال بالمسابقة، وأكيد بنتمنى دائما الإجابة والمشاركة. واليوم كان سؤالنا: ما اسم مكتبة الإعلامي والصحفي والكاتب المصري محمد حسن الهيكل؟ أكيد حرقوها من فترة للأسف الإخوان. نحن بتمنى أيضا اليوم مشاركة دائمة منكم أنتوا مستمعين أمواج. أنا بدي أقول لك ألف مبروك إلك أستاذ جندب، وبتمنى، ما بعرف بيسمح وقتك التنين أو الثلاثة الساعة 12 تستلم جائزتك الأدبية. شكرا لكم، وإن شاء الله بنبقى على اتصال حسب وقتي، رح أحكي أنا معكم من حدد التنين أو الثلاثة بإذن الله. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وشكرا لمتابعتك إذاعة أمواج. رح نرجع نذكر بسؤالنا لليوم: ما اسم مكتبة الإعلامي والصحفي والكاتب المصري محمد حسنين هيكل؟